لنا جار يمنع زوجته من الصوم والصلاة ويمنعها من الحجاب، ولها أطفال أكبرهم بنت في العاشرة تخشى عليها من الضياع مع هذا الأب، ماذا تفعل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا هو الأصل عندنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. بل إن الله عز وجل لما ذكر بيعة النساء قال، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، قال: ولا يعصينك في معروف. يعني قيد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف أيضا، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الرجل لا طاعة له فيما يأمر به أهله، والضياع إنما يكون بمعصية الله لا بطاعة الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله، وده محل الشاهد، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فأقول للسائل أو السائلة: أيا كانت العواقب التي تخشى من وراء مخالفة هذا الرجل فهي أقل بكثير، بل لا مقارنة بينها وبين عذاب الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله على قدر طاعتها لله تبارك وتعالى ستحفظ في نفسها، ويحفظ الله عز وجل بنتها من الضياع. فلو كان الأمر كما تقول فلتخرج من أسره، إما بطلب الطلاق أو بهجره في بيت أبيها أو من يقوم على الإنفاق عليها إن أبى أن يطلقها، والله أعلم.